الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان والله ده رزقهم هم اللي عاملهم رزق المستمعين وناس طيبين والله تن ده ناس طيبين والله والله ناس طيبين ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الوصف والريحان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صرصان كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. ودعم صور حلو الله يكرمك ربنا يبارك فيك بشرف لينا يا سيدي يا عم انا تحت امرك من غير اي حاجه والله بدون مقابل انا بحبش محمد كام وحب القران الحلو وانت مليح والله الله يحفظك الله يستر الله يحفظك الله يحفظك الله يكرمك ربنا يبارك فيك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ البحرين يلتقيان الحمد لله فضل ربنا الحمد لله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان